بشر الدنيا النجاة هذه بشرية كل حرف سواد والسكر معجزة في كل قصد والكتاب في عباد هو الدليل في طريق سواد النبات في نور حياتي في كل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم. يمكن دي حلقة الختام ويمكن دي آخر حلقة في البرنامج صحيح لسه في ثلاث حلقات بعد كده منهم حلقتين تجميع لأقوى الحلقات ومنهم حلقة اخترنا حلقة من أقوى الحلقات اللي أثرت فيكم يعني حلقة أصحاب الجنة والتصوير في الخالج وهتتعرض عليكم في الأيام اللي جاية لكن واقعيا دي آخر حلقة نصورها ويمكن نصورها زي ما أنتم شايفين من هنا من مصر دول الثلاث حلقات هم ثلاث حلقات اتصوروا من مصر دي آخرهم الحقيقة في ختام قصر القرآن الجزء الأول وبعد يعني ما عشنا مع بعض 30 يوم عشنا فيها مع القصص وعشنا فيها مع القرآن وعشنا فيها مع شعار فنحيا بالقرآن كنت بفرح قوي قوي قوي لما الناس لقي الشباب بيبعثولي على الانترنت وهم بيقولوا أنا النهاردة وأنا بقرأ القرآن مريت على القصة الفلانية وكأني بقراها من أول وجديد وبدأت أعيش مع القرآن وبدأت أحب القرآن الواحد كان بيحس الحمد لله هدف البرنامج اتحقق هو ده كان الهدف من البرنامج وهو ده اللي كنا عايزين نوصله يعني يا رب نكون في دماغكم بالمعاني اللي اتقالت في قصة القرآن السنة يا رب نكون الناس استفادت وتعلقت بالقرآن يا رب الناس تكون خدت دروس في حياتها يا رب الدعاء اللي الواحد كان بيدعيه قبل البرنامج يا رب يعني أصلح بهذا البرنامج حياة ملايين من الناس واهدي بهذا البرنامج ملايين من الناس ويبقى في ثوابنا وفي ميزاننا وصلح به الأمة كان لنا دعوات كبيرة وأمال كبيرة قبل ما يبدأ البرنامج أنا النهاردة في الختام وأنا بصور هذه الحلقة عارفين يا اخوانا اللي كان شايل على كتفه حمل وحاسس ان هو نزله وبيدعي بقى يا رب تقبل وبيدعي يا ترى الناس استفادت والكلمه اللي الواحد بيقولها في اخر كل برنامج قالها هل بلغت الله ما فيش هذا اللي بنقولها بقى لنا 10 سنين ويا رب نفضل نقولها وربنا يستجيب ويفتح علينا انا النهارده في الختام حابب ان انا وانا بختم مع حضراتكم يعني نعمل زي كشف حساب او زي يعني عرض اخير مش بس للبرنامج الحقيقة رمضان كمان رمضان السنة دي انا شايف ان كمية الشباب اللي تفعلوا انا فوجئت ان عدد الناس اللي عملوا داونلود للحلقات مع النت تخيلوا معدي 1.5 مليون داونلود انا ما كنتش مصدق الرقم ان عدد الناس اللي دخلت خدت 30 حلقة من على موقع عمرو خالد دوت نت يعمل لها داونلود علشان يسمعها هو بعد كده او يديها لحد يسمعها في حلقات معدية 120,000 وفي حلقات معدية 130,000 يعني الواحد شاعر يا رب يتقبل ويكون هذا الفضل وهذا الخير اللي حصل والملايين اللي سمعت البرنامج والملايين اللي عمل الداونلود للبرنامج والملايين الشباب اللي كانوا بيخشوا كل يوم بالليل بعد الحلقة ونتناقش مع بعض ونتكلم مع بعض بعد الحلقة يا رب ربنا يرضى عننا ويتقبل منا يبارك فيكم يا شباب ويسعدكم ويزود الامل والخير اللي بنتوقعه في المستقبل بيكم فانا الحقيقه في الحلقه دي يعني وانا في هذا الختام اولا شعر بامل كبير قوي قوي قوي لما بعد رمضان من مشروعات ومن صناعه حياه والبرامج اللي هنعملها بعد رمضان على طول ان شاء الله هنبدا بعد رمضان برنامج جديد في صناعه الحياه وهنبدا ونشتغل الواحد شاعر بأمل إن اللي حصل في رمضان السنة دي والطاقة اللي خدها الشباب السنة دي إن شاء الله هتتحول لطاقة حركة وإنتاج وتنمية وإصلاح ونهضة وخير وهداية أنا جوايا أمل كبير قوي قوي قوي بعد رمضان بالذات السنة دي وأنا شايف كميات التفاعلات اللي حصلت السنة دي تشبه كتير قوي أيام خطى الحبيب ويمكن في بعض حلقات تزيد وتقرب ربنا يسعد ويبارك ويتقبل ويفتح عليكم يا شباب ومنتظرين شغل كتير وخير كبير بعد رمضان انا الحقيقه هقسم الحلقه نصين، نص قبل الفاصل ونص بعد الفاصل. النص اللي قبل الفاصل فيه وداع رمضان، والنص اللي بعد الفاصل فيه ختام البرنامج. ففي وداع رمضان وان كان لسه يومين والليله الجايه هنسد فيها وكل الكلام ده ان شاء الله، لكن الحقيقه حبيت اوصي شويه وصايا وانا بعمل الحلقه الاخيره من البرنامج. اوصي وصايا للشباب وللبنات، للستات وللرجاله، وصايا في ختام رمضان، وصايا بتدور حوالين كلمه: وماذا بعد رمضان. عايز اوصي شويه وصايا وانا الواحد قلبه بيوجعه ان خلاص رمضان بيخلص. يا فعلا صدق الله، اياما معدودات. وكاني بسمع، انا بحب دايما في ختام رمضان اسمع ايات شهر رمضان اللي بنبدا بيها رمضان: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الايات كنا بنقراها اول يوم رمضان، انا بعيدها النهارده وانا شاعر وانا بنودع رمضان بشوق يعني بحنين، وان يعني يا ترى الفرصه، يا ترى عملنا كما ينبغي، يا ترى اجتهدنا كما ينبغي، يا ترى ربنا راضي، يا ترى العشر الاواخر عوضنا فيهم لو كان في اخطاء في العشرين الاوائل، يا ترى ختمنا قد ايه. ربنا يتقبل يا جماعه ويرضى عننا ويفتح علينا. انا في النص دون تاني: وماذا بعد رمضان. انا لي عند كل اللي بيسمعوني اربع نصايح او اربع معاني اساسيه عايز اقولها بالذات للشباب وبالذات للبنات. اربع نصايح اساسيه في ختام رمضان بتتكلم عن وماذا بعد رمضان. النصيحه الاولى بتقول: احذر شيطانك. احذرك من الشيطان. ايه الموضوع؟ خلي بالك، الشيطان كان مسلسل 30 يوم. 30 يوم كان مسلسل الشيطان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار سلسلة الشياطين. الشياطين ستطلق مع بداية مع بعد رمضان، وحيطلع شيطانك وهو في منتهى البراوة، لأن أنت خدت حسنات غير عادية في رمضان، وعيد بشكل غير عادي في رمضان، وقربت من ربنا بشكل غير عادي في رمضان. عايز ايه الشيطان بعد رمضان؟ عايز ايه اول يوم العيد؟ عايز يوقعك في معصية كبيرة، مش في معصية عادية. خلي بالك اللي انا بقول لك ده خبرات سنين بتحصل مع ناس كتير. عايز ايه الشيطان بعد رمضان؟ يوقعك في ذنب كبير كبير كبير يخلص عليك. ليه يخلص عليك؟ مش انت اجتهدت وعبدت؟ عايز يحبطك نفسيا. كل اللي انت عملته خسرته في يوم. شفت المصيبه اللي انت عملتها في يوم العيد، شفت الذنب الكبير، شفت المعصيه الكبيره. الشيطان عايز يوقعك ويحذرك بالذات الاسبوعين اللي بعد رمضان، لان الشيطان هيشتغل عليك شغل غير عادي، عايز يوقعك بمنتهى السرعه وبمنتهى الضراوه، علشان يحطك قدام نفسك. شفت انت فين؟ انت مش عايز حتى تبقى قريب من ربنا، ده انت كل اللي عملته وقع في يوم. الشيطان عايز يعمل فيك الآية اللي بتقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني إيه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه؟ ظن إبليس كان إيه؟ أنا أول ما حشاور له كده هيقع ويعمل الذنب الفلاني، يا ترى ذنب إبليس هيسلق فيك؟ يا ترى ظن ابليس في حياتك؟ اول ما هشاور له انا عارفه يقعد مش عيط كتير وخشع كتير وصلى كتير، هندهله كده هيقع ويعمل ذنب في نفس اليوم اللي هو طالع فيه من رمضان. خلي بالك احنا بنبقى طالعين من رمضان تعبانين بقى وعايزين نخفف. انا بحضر ارجوك بلاش اول اسبوعين، اثبت اول اسبوعين، امسك نفسك اول. دي اول نصيحه، امسك نفسك بالذات يوم العيد والثلاث ايام والاربع ايام الاولانيين من العيد، بس اول اسبوعين، اول اسبوعين حتى لو غلطت بعد كده، بس تبقى حاسس انك سمعت رابعه. وكلنا هنغلط، واوعى حد يفهم من كلامي امسك نفسك انك مش هتغلط خالص. امسك نفسك عن الذنوب الكبيره، امسك نفسك عن الاخطاء الكبرى، احسن خطيه، اجمد اول اسبوعين، وقول لنفسك يا رب عيني، قول لنفسك انا هطلع جدع وهمسك نفسي، لا مش هصدق فيها، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه في الآية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا طريقا من المؤمنين لما تكونش أنت منهم وتبقى دي من دلائل إن شاء الله أن أنت قبلت في ليلة القدر وتعرف بها أن أنت إن شاء الله قبلت أنا طالع واحد تاني ويبدأ إبليس يقول آه أنا كنت بوقعه بس بتغير بعد رمضان ده ما عادش هو ده اللي كان قبل رمضان ده اختلف ده بقى صعب عليا دي النصيحة الأولى أول إخوة اتمت اتنزل هنغلط طبعا هنغلط بس بلاش الذنوب الكبيرة بلاش المعاصي الكبيرة بلاش العلاقات الحرام بلاش أبوك وأمك يبقوا غضبانين في أول يومين بلاش خناقة أو ظلم لمراتك في أول أسبوع امسك نفسك امسك نفسك أرجوك بلاش مال حرام في الفرق أرجوك لا في الفترة دي ولا بعدها يعني بس امسك نفسك أرجوك اليومين دول يبقى أول نصيحة وانت طالع من رمضان هنسيطر وهيبقى الاسبوع القادم ماسكين نفسنا خلي بالك في ايه ربنا يعني بيحذرك فيها نفس المعنى بيقول ايه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا ايه نقضت غزلها شوفوا التفسير القراني رائع واحده ست كانت عماله بتغزل وخلاص بتعمل بتقفل الغزل بتاعها والجلوبر مثلا بتاعها والضبط خلاص خلاص وتعبت فيه اشتغل بقى 30 يوم شغاله خلاص فاضل اخر خيط قامت شد الخيط وقامت كر البكره قامت شد تاني ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوات من بعد ما تعبت واشتغلت وبقى خلاص هيبقى قوي ها يا جماعه يبقى دي النصيحه الاولى اوعى الشيطان يرجعك في اول اسبوع اوعى ظن فيك تطلع صاحب اكمل اكمل اول اسبوع ها اكتبها عندك دي بقى حمزت نفسي اول اسبوعين اول اسبوع علشان اتغيرت المعادله ما عادش انا ما قعدتش بتاع زمان انا طالع من رمضان واحد تاني دي النصيحه الاولانيه النصيحه الثانيه اللي عايز اوصيها لك في رمضان اياك والهبوط من الهمه العاليه الاولانيه قلت لك احذر شيطانك الثانيه بقول لك اياك والهبوط من الهمه العاليه يعني ايه الهبوط من الهمه العاليه انت فاكر انت عملت ايه في رمضان انت خدمت القران يا ترى هتفتح القران تاني امتى لا بقى رمضان اللي جاي والقران يشتكي المصاحف تشتكي من ايه من التراب اللي عليها طول السنه لان ما حدش بيفتح المصحف وبيقراه خلاص هو اتفتح في رمضان يا ترى فاكر الصلاه اول وقتها فاكر الصلاه في المسجد فاكر القيام اللي كنت بتصليه يا ترى لسه هتصلي القيام ولا خلاص وقفت على كده اياك والهبوط من الهمه العاليه يعني عايزني ايه عايزني افضل اعبد زي ما كنت بقعد في رمضان لا مستحيل طاقه رمضان طاقه ثانيه يعني لو تعلمون ما في رمضان لتمنيتم ان تكون السنه كلها رمضان مش هنعرف نجيب رمضان طب ما يعني ايه اياك والهبوط من الهمه العاليه ممكن تحافظ على قدر ما تنزلش عنه ممكن تفضل مش هقول لك تختم القران زي ما ختمته في رمضان بس ممكن على الاقل تحافظ ان شاء الله على ربع القران كل يوم طبعا لو جزء يبقى احسن ربع القران كل يوم تحافظ على حفظه ما تهجمش القران هو انت احنا بنعبد ربنا ما كناش بس 30 يوم عايشين في رمضان ونسينا ما بعد رمضان ممكن نحافظ على صفحه القران ممكن نحافظ على ربع القران ممكن نحافظ على حفظ القران ممكن نحافظ على جزء المهم انك تحافظ على جزء من القران ممكن تحافظ على شيء من القران ممكن تحافظ على شيء من ذكر ربنا كل يوم ولو خمس دقائق استغفر الله خمس دقائق ثلاث دقائق في اليوم ما تنزلش مره واحده مش تبقى كنت بتعمل اصل هو اللي بيحصل ايه جه رمضان خلص رمضان يا تعبانين بقى وطلعنا مرهقين واول يوم العيد نايم فاتت صلاه الفجر وفات صلاه العشاء وما صليتش جماعه وما قريتش قران تاني يوم ما ذكرتش ربنا ثالث يوم بدات ترجع تاني طبعا ما دعيتش اول ثلاث ايام بدات ترجع تاني شاعر بوحشه كده وغربه فات اسبوع رجعت زي ما كنت هبطت من الهمه العاليه فجاه عارف الاسانسير اللي فجاه عم نازل انزل واحده واحده يعني عايز ايه تيجي نحافظ على قدر محدود يعني الاولانيه قلت لك النصيحه الاولانيه او الطلب الاولاني احذر الشيطان بلاش المعاصي الكبرى في اول اسبوعين النصيحه الثانيه ممكن تحافظ على قدر من الطاعات ولو محدود اول اسبوعين ايه عايزني اعمل ايه عايزك اول اسبوعين نحافظ على اربع حاجات هقرا قران كل يوم ولو قليل هشكر ربنا كل يوم ولو قليل هدعي كل يوم ولو دقيقتين هصلي في المسجد ولو صلاة واحدة أو هصلي جماعة مع عيلتي أو مع أهلي ولو صلاتين أنا محافظ على الأربع حاجات دول ولو بقدر محدود مش هنزل فجأة مش خلص رمضان وكله وقع فجأة ممكن نتواعد إن احنا نحافظ على الأربعة دول ذكر ودعاء وقرآن وصلاة ركعتين بالليل، ركعتين بالليل بعد ما كنا بنصلي التراويح كل يوم، ركعتين ولو ركعتين خفاف، ركعتين في الاسبوع بس ما تنزلش خالص، ما توقفش خالص. دي النصيحه الثانيه اللي انا بطلبها من الناس وبنتواصى بيها في ختام البرنامج. النصيحه الثالثه اللي انا نفسي نتواصى عليها ونتفق عليها في ختام البرنامج، نصيحه عمليه جدا جدا جدا جدا. عايز تعرف رمضان قبل ولا لا نفسك، يعني النصيحه الثالثه حاجه تقفل نفسك تعرف رمضان قبل ولا لا نفسك تعرف شكلك كده ادركت ليله القدر ولا لا. خلي بالكوا يا جماعه، كل حاجه في الدنيا لها هدف. يعني اي شركه بتبدا مشروع ليه لازم تحط هدف، الهدف ايه؟ اي حاجه بتتعمل في الدنيا لازم يتحط لها هدف. صدقوا ان كمان رمضان ربنا حط لنا هدف. ايه الهدف من رمضان؟ حد عارف ايه الهدف؟ الهدف موجود في الايه، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، اهو الهدف ده اهو، لعلكم تتقون. لو صمتوا بجد هتطلعوا من المتقين. يعني ايه لعلكم تتقون؟ يعني ايه تتقون؟ يعني تشوف نفسك قبل رمضان كان فيه ذنوب ومعاصي واخطاء وهفوات وظلم و و و بتعملها، صمت رمضان تطلع من رمضان بتتقي ربنا. الذنب اللي كنت بتعمله زمان بطلته، او بقيت بتعمله بصعوبه شديده اللي بقى فيه حاجه شديد في نفسك، انا مش هعمل ده مش هقع في ده. كل ما تلاقي نفسك حاجات كنت بتعملها وبطلتها، يعني عايز تعرف انت قبل رمضان ولا لا، القياس بقيت تقي ولا لا. طب اعرف تقي ازاي؟ شوف الحاجات اللي كنت بتقع فيها قبل رمضان في شهر شوال اللي بعد رمضان، ما زلت بتقع فيها ولا قلت كتير؟ لو قلت كتير يبقى انت صمت بجد. ليه؟ لانك بقيت من المتقين قبل رمضان. قيس على مراتك، بقيت بتعامل مراتك ازاي؟ لا انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا انا بطلت. قيس على الكذب والاخلاق اللي مش كويسه والنميمه والفلوس حرام و لا لا لا انا ما كنتش بقدر اعمل كده. قيس على كل ما تمسك حاجه كنت بتعملها تلاقيها يا وقفت يا قلت قوي، يبقى ايه ده؟ يبقى الحاجه الثالثه اللي انا عايز اقول لك عليها، عايز تعرف قبل الصيام ولا لا، شوف التقوى بعد رمضان. لو لقيت نفسك اكثر تقوى بعد رمضان مبروك، شكلك ان شاء الله قبلت السنه دي، وشكلك ان شاء الله ممن ادركوا ليله القدر، وشكلك ان شاء الله ممن اعتقوا السنه دي، شكل العتق تم السنه دي، وشكلك قبلت السنه دي. اعرفها ازاي؟ شوف نفسك كنت بتعمل ايه قبل رمضان، قل وقف مبروك قبلت السنه دي. انا قلت لك ثلاث نصائح. النصيحه الاولانيه، من فضلك احذر شيطانك، اوعى المعاصي الكبيره بالذات الاسبوعين اللي بعد رمضان. النصيحه الثانيه اللي اتفقنا عليها، لو سمحت اياك والهبوط من الهمه العاليه. النصيحه الثالثه اللي اتفقنا عليها، شوف قبل العمل ولا لا، افرح لو قبل العمل، افرح واسجد لربنا. شوف نفسك في التقوى اللي هي هدف رمضان، اتحسن ولا ما اتحسنش. النصيحه الرابعه والاخيره اللي عايز اقولها لك في نهايه رمضان، رمضان نقطة بداية مش نقطة نهاية. رمضان طاقة ربنا بيديها لك لمدة شهر عشان تشتغل وتصلح في الأرض وتنتج وتعمر وتصلح. إخوانا النصيحة الرابعة اللي عايز أقولها لك، لازم تعمل حاجة لبلدك والإسلام. رمضان طاقة، رمضان مش نقطة نهاية. الحمد لله خلصنا، كل واحد يروح ينام. أبدا، أرجوك حافظ على الطاقة اللي ربنا بيديها لك، علشان احنا هنشتغل مع بعض بعد رمضان، وهنحكي لكم بقى في النص الثاني من الحلقه هنبدا برنامج صنع الحياه الجزء الثاني، وهنبدا نشتغل مع بعض وهنعمل مشروعات وهنعمل حملات ونشتغل بقوه اثنين، وهنشتغل بعد رمضان على طول فورا. بعد رمضان على طول هنكون بنجهز البرنامج الجاي ونرجع مع بعض في البرنامج الجديد صنع الحياه من جديد، نشتغل بقوه. ليه بعد رمضان على طول؟ عشان نستغل طاقه الايمان اللي خدناها في رمضان، عشان نستغل، عشان رمضان نقطه بدايه مش نقطه نهايه، عشان عايزين نشتغل بمنتهى القوه. أربع نصايح في رمضان، أربع نصايح بنقولهم في ختام رمضان. واحد، احذر شيطانك، اوعى المعاصي الكبيرة، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. لا، ان شاء الله مش هنقع وهنمسك نفسنا اول اسبوعين. النصيحة الثانية اللي اتفقنا عليها، اياك والهبوط من الهمة العالية. هنحافظ على شوية قرآن نقراهم وذكر نذكره ودعاء ندعيه وقيام ليل ولو ركعتين، هنحافظ على الأربعة دول. دي اياك والهبوط من الهمة العالية، اوعى تترك العبادات خالص. الحاجة الثالثة اللي اتفقنا عليها، حافظ على التقوى عشان دي دليل قبول رمضان. خليك من المتقين، كل ما تقلل اللي كنت بتعمله قبل رمضان وامسك نفسك تقول يبقى ان شاء الله قبل رمضان واعتقت السنه دي ان شاء الله من النار. حاجه الرابعه اللي اتفقنا عليها، لازم يكون رمضان نقطه انك تشتغل لبلدك في الاسلام. واللي قلناه في قصه الغلام، واللي قلناه في قصه اصحاب الكهف، واللي قلناه في قصه طالوت وجالوت، خذوهم داونلود من على موقع عمرو خالد دوت نت وراجعوا الحلقات دي، لان هي دي الحلقات اللي هنتحرك بيها بعد رمضان وتفعلنا طاقه وايمان، ويبقى العباده اللي خدناها طالما وقفنا المعاصي هنيجي بعد يعدي بس شوال ويعدي الشهر الجاي ونبدا على طول برنامج صناع الحياه وكلنا طاقه وقوه وربنا هيفتح علينا ويبقى شهر امل ان شاء الله. انا كل عزيمه وكل امل وكل فرحه بالشباب اللي هيشتغلوا معانا ان شاء الله، ربنا هيكرمنا وهيعزنا وهتشوفوا. هنطلع الفاصل ونكمل مع بعض بعد الفاصل اخر جزئيه في ختام هذا البرنامج. استفدنا ايه من البرنامج ده؟ احنا قلنا دلوقتي استفدنا ايه في رمضان وهنعمل ايه بعد رمضان. تعال نقول استفدنا ايه من البرنامج ده وهنعمل ايه بعد البرنامج ده بعد الفاصل ان شاء الله. شوفكم بعد الفاصل. كل حرف كوان بين السطور معجزة، كل قصة جوا الكتاب فيها عبرة. أنا الحين الحمد لله رب العالمين في ختام برنامج قصص القرآن الجزء الأول. طبعا أنا مصر عمال أقول الجزء الأول الجزء الأول، لأن الحقيقة الجزء الثاني رمضان اللي جاي بإذن الله. إحنا بعد رمضان هنبدأ صناع الحياة الجزء الثاني، ورمضان اللي جاي هيكون إن شاء الله بإذن الله موعدنا مع قصص القرآن الجزء الثاني، وهيكون أغلبه تصوير من أماكن خارجية، لأن أماكن أحداث القصص القرآن مش هقول من دلوقتي قصص إيه وإيه وإيه، هنسيبها مفاجأة كل ما يقرب رمضان اللي جاي، لكن هنحتاج نصور كتير في أماكن خارجية في المواقع زي ما شفنا في أصحاب الجنة وزي ما شفنا في أصحاب الكهف. هيكون في مواقع كتير، فهنبتدي عندنا شغل كتير علشان رمضان اللي جاي عشان قصص القرآن الجزء الثاني. أتوقع إن شاء الله إن هو هيكون يعني يكون مؤثر في الناس ويكون مفيد في حياتنا العملية كتير زي قصص القرآن إن شاء الله الجزء الأول ما كان، يا رب يكون كان مفيد يعني. الحقيقة أنا عايز في اللحظات الأخيرة نعمل تلخيص وتجميع لقصص القرآن الجزء الأول، بحيث إن لو حد ما كانش شاف البرنامج فممكن بالكلمات الباقية يقدر يعرف احنا كنا بنتكلم على ايه طول الثلاثين يوم. قصص القرآن خرجنا منه بايه؟ خرجنا بايه من قصص القرآن السنة دي؟ خرجنا بفكرة بتقول ان ربنا تبارك وتعالى اودع في كتابه الحكيم، اودع في كتابه الخاتم مجموعة من القصص، قصص قليلة. حياة البشر مليانة بالقصص، حياتي وحياتك فيها مئات القصص، فيها مئات الحكايات. تخيل بقى حياة البشر من لدن آدم لغاية يوم القيامة فيها كم قصة؟ يا مليارات ملايين الملايين من القصص. ربنا سبحانه وتعالى اختار من هذه القصص عدد محدود من القصص، 30 جبهة قصة، أودعهم في كتاب الخالد الخاتم للبشرية. يبقى فيها إيه القصص دي؟ ويبقى أثرها فينا إيه؟ الحقيقة لو نقدر نقول طلعنا بإيه من قصص القرآن السنة دي، نقدر نقول إن القصص دي نقدر إن إحنا عايشينها في حياتنا اليومية، قصص حية. دي مش قصص أقوام مضوا وانتهوا، دي قصص من الماضي المستمر اللي مستمرة في حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا صلحوا حياتكم وشوفوا نفسكم في هذه القصص، كل واحد موجود في هذه القصص. قصص القرآن السنة دي اتعلمنا منها ان قرآننا نقدر نحيه ونعيش به، وان الشعار اللي حطناه باسم تنحية فعلا كل قصة لمست واحد مننا بشكل مختلف. وانا كنت بشوف الشباب يبعتولي كل يوم على الانترنت بالليل، الاقي واحد يقول لي قصة النهاردة منطبقة عليا، واحد تاني ما يقولش كده، لكن يجي تاني يوم التاني ده يقول لي قصة اليوم وجعتني جدا وابكتني، اصلا انا ابويا في كذا وحصل كذا وكذا وكذا، اصلا انا خالي يوم ما حصل كذا، قصة كذا اثرت فيا. قصص القرآن عاملة زي مرايات كلنا شايفين فيها نفسنا، ولأن القرآن معجز فمن معجزته إن القصص دي عبر الأزمان والأجيال وحتى يوم القيامة ربنا اختارها بتلمس وبتأثر في حياة الناس، لأنها قصص مستمرة مؤثرة في حياة الناس. طلعنا من برنامج السنة دي بإيه؟ يا رب نكون طلعنا حبينا القرآن، والعلاقة مع القرآن والاستعداد لفهم القرآن بقى أعلى، وإن فكرة سماحية في القرآن ملت دماغنا، وإن أنا بقيت بحب أقرأ القرآن، وإن الكلمة اللي قلناها في أول البرنامج لقد أنزلنا إليكم، الآية اللي بتقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أنتوا شرفكم وحياتكم ومستقبلكم وإصلاح حياتكم، ذكركم كله موجود في هذا الكتاب. ناس كتير بعثت بتقول أنا بدأت أتعامل مع القرآن بطريقة مختلفة، أنا بدأت أحس بالقرآن، أنا بحب القرآن، بحب أقرأ القرآن، أنا أول مرة أبقى أفتح القرآن وعايز أشوف ربنا بيقول لي إيه النهاردة عشان أصلح نفسي بالكلام اللي هيسأله النهاردة، يا رب يكون دون اللي تم. وأنا لا أخفي عليكم إن الواحد تختم البرنامج هتوحشوا قوي هذه القصص، وهيوحشوا قوي التعامل مع القرآن بهذه الطريقة اللي عشنا، أنا حتى شخصيا بالطريقة اللي عشنا بيها 30 يوم، وهيقول الواحد ان هو مشتاق لقصص القرآن الجزء الثاني عشان يكمل هذه الأحاسيس مع القرآن ونعيش مع القرآن، وكأن سماحية بالقرآن مستمر معانا السنة الجاية إن شاء الله. دون الشكل العام اللي طلعنا به من قصص القرآن السنة دي، إصلاح حياتنا، اثنين بحب القرآن، حاجتين اللي طالعين بيهم من برنامج قصص القرآن، بحب القرآن وبدأت أفهمه وأتعلق به، اثنين أنا حياتي ممكن تتصلح من خلال القصة اللي أنا سمعتها. ولو دخلنا بالتفصيل قوي، في ناس سمعت قصة قارون وتأثرت بيها وقال أنا مش عايز أكون قارون، أنا مش عايز مالي يوديني في داهية أو يتحول لغرور قاتل، أنا مش عايز أكون هذا الشخص، مش عايز أكون قارون. وفي ناس مذكورة بعد قصة قارون بعد تقول الحمد لله على الستر، إحنا بنحمد ربنا إن ربنا سترنا، وإن إحنا إذا كان الدنيا دون فإحنا راضيين ومفتوحين. أنا متأثر قوي بالناس اللي بعتت بعد قصة ابني آدم وهي بتقول اتصلحت العيلة، أنا متأثر قوي بالناس اللي بعتت من العراق ومن درفور، وفي ناس بعتت بيقولوا لن نعين على دم بعد كده بيننا وبين الأشقاء وبعضهم بعد قصة قبيل وهابيل. أنا متأثر قوي بالناس اللي بعتت كتير قوي، بعتوا يقولوا على النت وعلى رسائل على المسج يبعثولي يقولولي أنا إن شاء الله هابيل ولست قبيل، أنا حكون كعثمان بن عفان، أنا لن أمد يدي بالشر. أنا فرحت قوي بشباب صغير ولاد بعتولي بعد قصة أصحاب الجنة، أنا الوقت براجع معاكم خلي بالك أنا بعمل ملخص من خلال ذكريات تمت أثناء رمضان، شباب بعتولي بعد قصة أصحاب الجنة بيقولولي مش هنمنع الخير عن الغلابة أبدا، فاكرين قصة أصحاب الجنة وفاكرين أرض الصريم اللي شفناها مع بعض مش هنمنع الخير. أنا والله تأثرت قوي بشاب بعتلي بعد قصة أصحاب الجنة بيقولي أنا بعد القصة بتيت ورحت الأبوية قلت له إحنا عندنا المزرعة الفلانية تيجي قبل ما يعدي الأسبوع دون نطلع وناخد غلابة كتير ونوزع عليهم، وعملوا كده فعلا وبعت لي قال لي، وانا جواها لقيت حاسس ان انا باللي انا عملته دون ربنا هيحمي المزرعه بتاعتنا. الشاب ده عنده 17 سنه، انا فرحت قوي قوي قوي قوي، ده قص القران، ده مش شطاره حد، ده هو ده القران، القران عمل معاه كده وهو ده اثر القران. انا فرحت قوي قوي قوي في حلقه زي حلقه الغلام اللي وقف قدام الظلم وقاوم الظلم وقف وانتصر في النهاية وربنا نصره، ان انا لقيت شباب كتير بعتين لي بيقول لي انا الغلام، لقيت شباب عندهم 14 سنة. انا فرحت قوي في اثناء وانا بحكي قصة الغلام لما لاقي امهات بعتالي بتقول لي ابني عنده 7 سنين كان قاعد بيسمع الحلقات ومركز فيها وبيقول انا الغلام. انا فرحت قوي قوي قوي ان القرآن وان صوت البروج، سيدة بعثت لي بتقول لي أنا حافظ صوت البروج وبصلي بيها كتير، أنا بصلي بيها بطريقة تانية دلوقتي بعد ما عرفت قصة الغلام وقصة أصحاب الأخدود. أنا تأثرت جدا بكمية البنات اللي بعثوا بعد قصة مريم، على فكرة كمية الداونلود اللي حصل من على الموقع عندي لبعض الحلقات أعداد فوق يعني لما أقول لك كم واحد دخلوا بعد الحلقة ياخدوا الحلقة عشان يتفرجوا عليها ويحتفظوا بيها، تخيل إن قصة مريم عدد اللي عملوا لها يعني داونلود عدى 85,000 في الأسبوع اللي بعد القصة، طبعا كلهم بنات يعني، لكن أنا فرحان قوي بكمية البنات اللي بعتوا بعد قصة مريم يقولوا إحنا تعلمنا من مريم سأكون مريمية، وإن كلمة سأكون مريمية دي جات لي من آخر مرات سأكون مريمية سأكون مريمية، والبنات اللي بعتها بتقول أنا فاقة الحب والعاطفة اللي جوايا هفرغها في رضا ربنا وفي العمل الخيري وفي العمل التطوعي. انا فرحت قوي لما لقيت بنات كتير بعتين بيقولوا الكلام ده. انا فرحت جدا بعد قصة مريم لما لقيت كتير بعتين على النت من الاخوة المسيحيين بيقولوا احنا متفاعلين جدا جدا مع الكلام اللي اتقال في قصة مريم وحبناها اكتر بعد الكلام اللي اتقال في قصص القرآن. انا فرحان جدا بكمية الشباب اللي بعد قصة طالوت وجالوت اللي بعتولي. فاكرين قصة طالوت وجالوت لما قلنا اربع صفات نفسية لو فيك الاربع صفات دي هتنجح وهتعز امتك؟ ها فاكرينهم ولا مش فاكرينهم لما اتكلمنا عن الارادة وعن الشجاعة وعن الانضباط؟ فاكرين الحاجات دي وقلنا بقى كل واحد يدي نفسه درجة من 10؟ تخيلوا يا جماعة كمية الاف الشباب اللي بعتوا على الموقع عندي اللي يقول لي انا جبت 7.5 من 10 واللي جدي يقول لي انا جبت 4 من 10 رغم ان انا كنت جايب في الشجاعة 8 من 10 لكن انا مش منضبط ومش عارف انضبط في حياتي فكنت جايب في الانضباط 2 من 10. قد ايه الشباب ده كان صادق وقد ايه قصة طالوت وجالوت اشتغلت مع الشباب واثرت في الشباب وتفاعل معها الشباب. انا فرحت قوي لما لقيت شباب كتير بعت بيقول لي انا عايز اشتغل في صناعة الحياة بعد رمضان لان انا عديت 7 من 10. وفرحت قوي لما لقيت شباب صادق مع نفسه بيقول لي انا جبت 3 من 10 لكن انا نفسي اكون شجاع ونفسي اكون عندي قوة ارادة ونفسي اكون منضبط في حياتي. ممكن تساعدني وتقول لي ازاي اكمل الجدول اللي انتوا حطيتوه على النت؟ الجدول ما زال موجود بالذات قصة طالوت وجالوت لانها لمست شباب كتير. انا بحاجة اعمل تلخيص للحلقات. خلي بالك وانا بحكي الشباب عمل ايه، انا بحاول الخص لكم الحلقات. انا قلت لغاية دلوقتي ابناء ادم وصلة الأرحام ولا للقتال بين الأشقاء في العراق وفي دارفور وفي لبنان وفلسطين. أنا قلت قصة أصحاب الجنة وإوعوا تمنعوا الخير عن الغلادة وإوعوا تمنع شك تابوت بعد ما يموت وإلا يحصل كالصميم. خلي بالكم على فلوسكم، قصنوا أموالكم بالصدقة والزكاة. وبعد كده قلنا قصة الغلام. فاكرين بنراجع رمضان هتوحشونا والله يا جماعة وحيوحشنا قصص القرآن وما قلناش بقية القصص رمضان اللي جاي إن شاء الله، لكن فعلا هتوحشونا الملايين اللي تواصلوا معنا خلال رمضان السنة دي كانوا مؤثرين فينا جدا جدا، بنشكرهم جدا وأنا معتز بيهم جدا. الناس اللي ما قدرتش أرد عليهم في التليفونات أو على الإنترنت وقعدوا يتصلوا ويقولوا ساعدنا، عايزين نبقى مريم، عايزين نبقى زي داود في قصة طالوت، عايزين نبقى. أنا بشكرهم وبقول لهم سامحوني إذا كنت أخطأت في حقكم أو ما ردتش عليكم، أوعوا تزعلوا مننا. يعني على قد الجهد كان العدد السنة دي والإقبال الحمد لله على البرنامج السنة دي فوق قدرتنا في أحوال كثيرة إن إحنا نوفي كل احتياجات الناس فما تزعلوش مننا. ما زلت بلخص الحلقات قصة الدرع المسبوق أو العدل وحب النبي صلى الله عليه وسلم في عدله، قصة الدرع المسبوق أو قد إيه ناس بعتوا بعديها بيقول سأبدأ بالعدل في بيتي، وقد إيه شباب بعتولي بيقولوني أبويا مش عادل بيننا وبين إخواتي، أنا ببكي بعد ما سمعت قصة الدرع المسبوقة، وأنا كان نفسي أقول لأبائهم بس ما جاتش فرصة. بالله عليكم العدل مع الزوجة، أوعى تظلم زوجتك أو أوعى تأذيها قدام ولادك، أرجوك قصة الدرع المسبوقة ارجعوا وافتخروا إن في قصة زي كده في تاريخ إسلامنا. وأنا حكيت لكم إزاي لما ناس في الغرب سمعوا القصة دي قالوا إحنا ما سمعناش عن عدل في تاريخ البشرية زي العدل اللي عمله محمد رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. قصة نبي الله عزيز وقد إيه شباب من فلسطين بعتولي قالوا لي إحنا فرحانين قوي إن أنت ذكرت المسجد الأقصى بهذا الحب، وإحنا يعني بعد عزيز حاسين بحب أكتر وأكتر وأكتر للمسجد الأقصى، وقد إيه القصة دي كانت بتعلق قلوبنا قوي قوي قوي للمسجد الأقصى وإن هو ترمومتر الإيمان في الأرض، فيعرف الأرض رايحة فين، شوف المسجد الأقصى وضعه إيه. أنا متأثر قوي بقصة أصحاب الكهف اللي أثرت في ناس كتير، وبالذات لما شافوا الكهف من جوه وشافوا المكان اللي كان نايم فيه أهل الكهف وكان مؤثر فيهم تأثير شديد. وأنا عايز أقول إن أرض الجنة ومكان أصحاب الكهف هو المكان الغالب اللي جات فيه مخطوطات كتير بتقول إن هو ده المكان الغالب إن هم كانوا فيه. إحنا اعتمدنا على مخطوطات موجودة لدى دولة الأردن بالنسبة لأهل الكهف وموجودة لدى دولة اليمن بالنسبة لأصحاب الجنة، لأن ناس كتير سألوني أكيد الأماكن دي صحيحة. إحنا اعتمدنا على المخطوطات الغالب إن هي إن شاء الله مصدر ثقة، وشوفنا إن الدول حافظت على المكان ده وبنشكر جدا يعني دولة الأردن يعني على على على هذا المكان اللي حافظوا عليه وعلى هذا التراث العظيم. وإزاي حافظوا على الكهف؟ حقيقة أنا وأنا جوه الكهف ما زلت بقول يعني قد إيه شعورت بسكينة وأنا قاعد جوه الكهف، وشعورت كأن هذا المكان نازل عليه رحمة من الله إلى اليوم رغم إن بيننا وبينه يعني آلاف السنين. الحاجة الثانية قد إيه الشباب اللي قالوا أنا الوقت كل أملي وكل إصرار إن أنا هعمل حاجة لأمتي، هعمل حاجة لبلدي، بعد ما شفت قصة أصحاب الكهف وإن الخير عند ربنا ما بيضيعش أبدا. أنا أخدين بالكم أنا كل قصة بجيب الخلاصة بتاعتهم. أنا فرحت قوي بعد قصة أصحاب الكهف، عمري ما جالي في حياتي كمية إيميلات وكمية دخول على النت وكمية داونلود لقصة زي قصة أصحاب الكهف. لدرجة لو تذكروا فاكرين لما رحنا غار حراء وصورنا بغار حراء والناس كانت متفاعلة جدا، دي حلقة تاريخية في حياة الواحد، غار حراء وغار ثور. الغريب ان قصة أصحاب الكهف جابت داونلود مشابه للحلقتين دول، كمية الناس اللي دخلوا وخدوها. إنما اللي أثر فيها أوي كمية الإيميلات اللي جات من شباب بيقول لي أنا سأكون كأصحاب الكهف، انا عايز اعمل حاجه. والله كميه الناس اللي بعتوا لي بعد قصه اصحاب الكهف، انا عايز اعمل حاجه، عايز اعمل حاجه مع صناع الحياه بعد رمضان، انا عايز اعمل حاجه للاسلام، انا عايز اشتغل في الحمله الجديده اللي هتبداوها بعد رمضان. كميه الناس اللي عملت الحكايه دي خلت الواحد جواه كميه امل ونفسه بقى يصمم ويقول يلا هيخلص رمضان عشان عايزين نبدا شغل وعايزين نبدا نحول طاقه الايمان اللي خدناها في رمضان لطاقه انتاج. دون كان اللي انا كنت عايز اقوله عن برنامج قصه القران. ده تلخيص لكثير من الحلقات، ما لحقتش الخص طبعا كل الحلقات. يا رب يتقبل، يا رب يا رب، ويا رب ينفع فيه، ويا رب يتصلح لي ناس. انا بشكر كل الناس اللي بعتوا لنا يشكرونا على برنامج قصص القران. انا بشكر ملايين الشباب، فعلا ملايين اللي عملوا داونلود للبرنامج، وبطلب منهم ان هم ينشروه في كل حته، وهيفضل موجود طبعا داونلود مفتوح بلا اي مقابل على موقع عمرو خالد دوت نت. ادخل وخد الحلقات واديها لكل من تعرف في الغرب، في بلادنا، في اللي ما شافوش البرنامج، وصل لكل الناس. انا بشكر كل الناس اللي بعتوا لنا على الانترنت. انا بعتذر للناس اللي ما ردتش عليهم سواء على التليفون او على الانترنت، بس والله كلكم غاليين وحشينا جدا جدا جدا، وكانت ايام جميله وقضينا مع القران ايام من اجمل ايام العمر. انا انا انا بشكركم جدا يا كل اللي تفاعلتوا معانا، يا كل اللي بعتوا لنا شكر. انا ما لحقتش ارد عليكم بشكر، بشكركم جدا فوق رسمة من فوق، اكرمتونا وجزاكم الله خيرا، وربنا يفتح علينا وانتظرونا في الجزء الثاني من قصص القران. طيب ده كده تلخيص البرنامج، وربنا يفتح. لخصنا البرنامج في هدفين: هصلح حياتي بقصص القران، والحاجة الثانية هحب القرآن وتعامل معاه بحب وشغف بعد ما فهمت قصة القرآن. وحكينا تفاصيل القصص. فضل ايه؟ فضل ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان فيه ان شاء الله يبدأ قريبا جدا جدا جدا برنامج قصة القرآن، برنامج صناع الحياة الجزء الثاني. برنامج صناع الحياة الجزء الثاني هيبدأ بعد رمضان على طول، لكل الناس يشتغل معنا في كل الشباب والبنات من صناع الحياة. بس انتظروا هذا البرنامج، وانتظروا جواه ان شاء الله بإذن الله يعني حملة كبيرة نساهم بيها في نهضة بلادنا ونساهم فيها في تنمية بلادنا. ده اللي هيكون بعد رمضان. على فكرة جميل قوي ان صناع الحياة جاي بعد قصص القرآن. هتقول لي ايه العلاقة ان صناع الحياة جاي بعد قصص القرآن؟ خدوا بالكم يا جماعة، قصص القرآن اتكلم على قصص هتفيدنا قوي لما نيجي نشتغل بعد رمضان في تنمية بلادنا. أهل الكهف، أهل الكهف هتكون مهمة جدا جدا جدا، ولذلك محتاجين تسمعوها. طالوت وجالوت يا مهمة جدا، الصفات النفسية اللي عايزين يسمعوا الحياة وينهضوا. قصة عزيز والأمل مهمة جدا جدا جدا، أنا بدلكم على أهم الحلقات. قصة مريم للبنات وإزاي إن أنت طلعي اشتغلي معانا في عمل تطوعي. القصص اللي جاية، القصص تتقد في قصص القرآن. وعشان أبقى واضح معاكم وصادق معاكم، وأنا بعمل قصة القرآن كانت عيني على صناع الحياة بعد رمضان، ومنطلق وانا رايح له قصة الغلام، قصة اصحاب الكهف، قصة القصص دي الخيمة في روح كل مرجمية، الانضباط والدأب والاصرار على النجاح، اللي حاطط في دماغه فكرة هينجح فيها، مش دي كلام صناع الحياة، حكيناه في قصة القرآن. فاكرين لما كنا بنقول في صناع الحياة بفكرك بقى صناع الحياة، محدش بيحط في دماغه فكرة، فاكرين الجملة دي ويصر عليها ويعيش عشانها الا لازم يحققها بإذن الله. بس انا كنت بقول كده في صناع الحياة، قصة القرآن اكد لنا الكلام ده من خلال قصة اصحاب الكهف وعزير وطالوت وجالوت. فده علاقة ان قصة القرآن اتقال ونخش على صناع الحياة ونقول لكم بقى اعملوا زي النود الحاجات دي ورجعوها واجبدوا. فان شاء الله ربنا يفتح فتح كبير. ده اللي هيكون بعد رمضان. الحاجه الاخيره اللي هتكون ان شاء الله باذن الله قصه القران زي ما قلنا لم ينتهي، ده كان الجزء الاول. الجزء الثاني هيكون رمضان اللي جاي ان شاء الله، وهيكون مع قصص كثيره جديده من مواقع الاحداث اكثر بكثير من السنه دي. نسال الله تبارك وتعالى ان هو يكون ينفعنا بهذا الكلام. يا ربي بارك لنا في هذا البرنامج، يا ربي دخلنا به الجنة، ودعونا يا أخوانا إذا كنا قلنا حاجة مفيدة ما ربنا يتقبل منا ويعفو عننا عن أخطائنا، وإذا كنا قصرنا في البرنامج ده في حاجات أو قصرنا في حقكم في حاجات تنسينا، والله بذلنا الجهد يعني على قد ما قدرنا وحاولنا نطلع قصة القرآن ونربطها بالواقع، وده كان أهم حاجة في البرنامج الربط بالواقع بالذات لما هو قادم بعد رمضان. فدعونا ربنا يفتح علينا ويتقبل مننا، وبالله عليكم بوصيكم دعولي أن ربنا يتقبل منا هذا الدعاء ويرزقنا الإخلاص. ادعونا بالإخلاص، ادعونا بالإخلاص أنه يفتح علينا وينصرنا ويعزنا ويمكننا نعمل نهضة لبلادنا ونبقى واثقين إن شاء الله ربنا ينمي بلادنا على أيدينا. فادعونا بالتوفيق في هذا العمل القادم، وربنا يرضى عنكم هتوحشونا، بس مش هنشوفكم كتير عندكم بعد شهر ان شاء الله بصناع الحياه، لكن برضه هتوحشونا وهيوحشنا الشباب والبنات. انا متواصل معاكم على الانترنت على موقع عمرو خالد دوت نت وعلى اذاعه صوتكم من الان وبعد رمضان، مكمل معاكم متواصل معاكم على الاثنين حتى نلتقي قريبا. ربنا يبارك لكم ويعزكم ويرضى عنكم ويبارك في ولادكم ويبارك فيكم يا شباب ويا بنات، ويفتح علينا فتح كبير كبير كبير. اشوفكم على خير واستودعكم الله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ربنا تقبل منا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواديك إننا ماشيين ونتحرك في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد وكسر معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبادة.